المؤمنون إن الله خلق الإنسان وسواه ورزقه قلبا واعيا يعي الخير من الشر والنافع من الضار. هذه القلوب التي جعلها الله سبحانه وتعالى موجهة للجوارح، مالكة أو ملكة أو على الحواس، فهي التي تحمل العبد على فعل القربات ومباشرة المبرات وفعل الصالحات. لها حياة كما للجسد حياة، بل أعظم، وإنها لا تمرض كما يمرض الجسد، بل أشد وأعتى وأقصى. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يقلب قلبه للخير وأن يثبته على الطاعة، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. هذه القلوب التي إن دخلت عليها الآفات والأمراض فسدت، وفسدت معها الروح وتبعا الجسد. وأعظم آفة تدخل على هذه القلوب فتغيرها وتجليها عن ساحة الطاعات هي القسوة، وهذه القسوة، قسوة القلوب، من أعظم الأدواء والأمراض والآفات، وقد مر التذكير بهذا في غير ما موطن. ولكن دائما الواقع يدعو إلى التذكير بمثل هذه الكلمات والمواعظ التي تحيي القلب وتذكر صاحبها أو صاحبه بما ينبغي أن يكون عليه من الليونة والرحمة والرأفة ومن الحياة الحقيقية التي لا تكون إلا بالإيمان ولا تكون إلا بالذكر والطاعة. إن قسوة القلوب باب ينتظم من الآفات ما الله به عليم، فما تراه من الغلظة في المعاملة ومن الجفوة في طاعة الله ومعاملة رب العالمين، وما تراه من الابتعاد عن التطلع ومعرفة ما عليه أهل الإسلام من الآلام والآهات هنا وهناك، والبعد عن خشوع، عن الخشوع ورقة القلب، والبعد عن التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى الندم بعد المعصية. إنما هذا يتأتى من قسوة القلوب، فيعيش العبد بجسده في مجال والقلب في مجال آخر، فلا يوافق القلب ما عليه صاحبه، ولهذا تجد القلب يأمر بما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه، وتجد العبد يبتعد يوما بعد يوم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الالتزام والتمسك بآداب الإسلام وشرعه. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى القلوب القاسية فقال عز من قائل في كتابه: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذه القسوة التي تناقض بكل صراحة كل خلق كريم في معاملة الله سبحانه وتعالى أم في معاملة خلقه، فلا رأفة ولا شفقة ولا رحمة ولا إنابة ولا توبة ولا أوبة ولا خضوع ولا خشوع من جهة أخرى لله رب العالمين. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الشقاء في أربع، في أربعة: شقاء البشر، شقاء الإنسان في أربعة، أولها جفاف العين، العين التي لا تبكي. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم متعوذا: تعوذوا من أربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب. فهذه العين التي لا تدمع سبب شقاء، عين لا تدمع وقسوة القلب، وهي محل كلمتنا. والثالثة طول الأمل، والرابعة الحرص على الدنيا. هذه الأمور التي تفتح الباب واسعا على القسوة والتحجر والبعد عن الليونة التي مدحها الله سبحانه وتعالى في نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمدح الله الليونة في نبيه الكريم ويقول له: هذه الليونة ليونة القلب هي سبب اجتماع الناس من حولك، وهي سبب في أخلاق كثيرة تجلب الناس وتحبب الناس في الخلق، تحبب الناس في أهل الليونة. ولو كنت فظا غليظ القلب لتفرقوا من حولك ولا يقربك أحد لقسوة قلبك. فهذه حياة القلوب وبشاشتها لا تكون إلا بالليونة وبالرحمة والشفقة. فالقلب القاسي صاحبه معاقب، معاقب بأعظم عقوبة، ومر بنا هذا الكلام في غير ما موضع ومكان. فالله يعاقب عباده بأن يسلب تلك الرحمة ويسلب تلك الصفات الجميلة من القلوب. لذلك قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. وإذا أراد الله بقوم عقوبة نزع عنهم الرحمة. إذا حب ربي سبحانه وتعالى يعاقب ناس ينزع من القلوب متاعهم الرحمة. وأعظم عقوبة عوقب بها عبد أن جعل الله عز وجل قلبه قاسيا. فقد تكون هذه القسوة عقوبة من الله، نتاج لكثرة المعاصي والذنوب. ولهذا قال الله عز وجل في حق المعرضين عن دينه، المجانبين لشرعه، المحاربين لأحكامه، المعطلين لها، وتنطبق على أهل الكتاب كما تنطبق على أهل هذه الملة الذين سلكوا سبيل أهل الكتاب من الكافرين المشركين. قال الله عز وجل فيهم: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. قالوا قلوبنا غلف أي مغلفة لا تسمع ولا تعي. قل بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، الله هو الذي طبع عليها بذاك الكفر الذي كان منهم. هذا من الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم لإعراضهم. وكل معرض عن شرعه، معطل لدينه، متحد أو محارب لأحكامه إلا وعوقب بقسوة القلب ثم ينال الويل بعد ذلك، فويل للقاسية قلوبهم، فلا يعي شيئا من الخير بعد ذلك، ولا يعرف المصلحة ولا النفع الذي يعود عليه في الدارين. وإن من أعظم الأسباب والعوامل التي تدخل العبد في هذا المسلك الذي لا نهاية له إلا حفرة جهنم، إن طول الأمد والبعد عن الدين فترة طويلة مرت على هذه الأمة منذ أن تركها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الزمن الطويل الذي يفصلنا عن زمن النبوة، هذه القرون كلما تباعدت بنا عن زمن الوحي وزمن النبوة كلما ازداد الناس بعدا عن دين الله سبحانه وتعالى. وانظروا عبر التاريخ ماذا جرى لهذه الأمة لما تقادم بها الزمان ومضت بها الأيام، فصاروا يفقدون مبادئهم ويفقدون قيمهم، يفقدون أخلاقهم، يفقدون العبادة على صورتها الحقيقية، على صورتها النظيفة كما أنزلت شيئا فشيئا. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن الله سبحانه وتعالى عاتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية من سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما طال عليهم الأمد أهل الكتاب حرفوا دينهم، بل وحاربوا أنبياءهم بعد ذلك، وأنكروا وجحدوا كثيرا مما جاء به الوحي. فهذا الأمد الطويل جعل القلوب قاسية لأنها لم تستمع الذكرى ولم تستمع للتعليم ولا للوعظ، ولم يحيوا شرائع الأنبياء في أوساطهم وفي محيطهم. فكلما طال الأمد قست هذه القلوب وصارت كالحجارة بل أشد قسوة كما أخبر الله عز وجل. فطول الأمد والزمان عن التذكرة وعن الموعظة وعن العلم وعن قراءة القرآن كل هذا يبعدك شيئا فشيئا عن الدين. وبعد هذا تستعذب المعاصي وتتعايش مع الذنوب وكأنها جزء منك فلا تستطيع أن تفارقها، وهي كذلك لا تفارقك لأنها تريد أن تعمل هي عملها بوحي الشيطان، والنفوس قد وجدت من ذلك يعني راحة. فلذلك تجد الرجل يمشي، العبد يمشي في المعاصي وينساق معها حتى ينسى كلية دينه وطاعته لله سبحانه وتعالى. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان بين هذه الآية وبين إسلامنا 4 سنوات، يعني بين أن عاتبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أنزلها فيهم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم لا تكونوا مثلهم، 4 سنوات بين إسلامهم وهم من هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول أمثالنا الذين بعد بهم الزمان عن عهد الرسالة والنبوة بهذه القرون الطويلة، هذه المسافة الطويلة الزمنية. فبلا شك أننا نغرق اليوم يعني في المعاصي والذنوب والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني أدهش الأمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الواحد ينظر إلى إخوانه ويقول ما أحدثنا، ماذا فعلنا حتى يعاتبنا الله سبحانه وتعالى، فرجعوا إلى أنفسهم. هذا بسبب طول الأمد الذي يسوق بعد ذلك إلى المعاصي، وهي من أعظم كذلك الأسباب التي تقسي القلب وتبعده عن الله سبحانه وتعالى، فتصير هي في نفسها عقوبة، بل وتجلب العقوبة، تجلب النقم وترفع النعم، كما جاء على لسان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بطاعة، وما رفع إلا بطاعة، وما أحدثتم وكلما أحدثتم يعني ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. فالله سبحانه وتعالى أجرى سنة في الخلق لا تبديد لسنة الله، أن الجزاء من جنس العمل، وأن بقدر الذنوب تكون العقوبة ويكون الجزاء مساويا، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى، فلا يعامل خلقه في مثل هذا المقام إلا بعدل، وإلا فلو عاملنا الله سبحانه وتعالى بغير العدل لرأينا يعني، وهذا حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون منه، ولا يظلم ربك أحدا، ولكن في كثير من الأحيان نرى فضل الله سبحانه وتعالى، لأن كثرة الذنوب والانحراف الذي نراه اليوم الذي طغى علينا وصار هو الأصل في المجتمعات الإسلامية، مفروض أن العقوبات التي تأتي يعني لا يعلم قدرها وعظمتها إلا الله سبحانه وتعالى، فها هي العقوبات يعني من الله سبحانه وتعالى تتأخر عن المعاصي، مع الناس أنهم يحاربون الله ويجاهرون في هذه المحاربة، يجاهرون الله سبحانه وتعالى ويحاربونه جهرا، بل ولا يكترثون بالتذكير ولا بالموعظة، وهذا دليل على قسوة القلوب أنها لا ترجع إلى الله ولا تلين ولا يعني تعود ولا تتوب. إذن هذه المعاصي كلها هي سبب ما نحن فيه يعني من العقوبات الصغيرة التي نراها، ولكن العقوبات الكبيرة هذه نراها تتأخر، فالله يعاملنا بالرحمة ويعاملنا بالفضل، ولهذا تجد اليوم الأمطار، إلى صلينا الصبيحة صلاة الاستسقاء يعني تجد اليوم المطر، السحب هكذا تأتي إلينا نراها بأعيننا ثم تمر ولا ينزل المطر، يحرمنا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشهر من الماء ومن المطر، وقد صلينا ونسأل الله تعالى أن يستجيب، ودعونا ونسأل الله تعالى أن يستجيب. فمثل هذه العقوبات التي الناس لا تكترث بهذا، وحتى قضية الدعاء وقضية الصلاة الناس لا تكترث بالعبادة ولا بالصلاة لله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن الفلسفات هنا وهنا، لا ينبغي أن تكون الصلاة كذا أو كذا في الوقت المناسب في غير الوقت المناسب، المهم أنها صلاة ودعاء وهذا من الخير، ولكن الناس تحجم وتنقطع عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو قيل لها النداء اليوم إلى ما أدري أمر دنيوي محض، لتجد الناس بالطابورات أو الطابوهات، تجد طوابير هنا وهناك، والناس يندفعون جماعات ووحدانا لنيل أمور الدنيا وتصليح وتحصيل المنافع الفانية الزائلة، أما طاعة الله سبحانه وتعالى فالناس في منأى عنها، ولا يبالون ولا يكترثون ولا يكترثون. وهذا عقوبة، هذه من العقوبات، لأن الله تعالى ينسينا الرجوع إليه سبحانه وتعالى، ويمنع عنا ويحجب عنا إن صح التعبير الرجوع إليه. وأي عقوبة أعظم من أن يقطع الله عليك الرجوع إليه ويسد الباب أمام الحسنات عنك، فلا تتبصر الحسنات التي بين يديك ولا ترى الخير الذي بين يديك. وكما ذكرنا الصبيحة، كثير من الناس للخير أعداء وللنعم أعداء، فالناس ملوا من نعم الله سبحانه وتعالى، ملوا من الخير الذي هم فيه، بل صاروا يسبون النعم ويسبون الخير وكرهوا منه. فإذا هذه المعاصي هي سبب، والذنوب هي سبب ما نحن فيه. والناس في الحقيقة لا يتصورون يعني عظم خطورة هذه الذنوب، لا يتصورون عظم الخطورة لهذه الذنوب. يقولوا هذا كلام يتعلق بالآخرة، لا علاقة له بالدنيا، كما سمعت بعضهم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم، ولا يهم بعد ذلك إن قال محمد رسول الله أو قال عيسى رسول الله في هذا الزمان. قال: ولهذا باعتبار أن الناس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فلا فرق بين مسيحي ومسلم، فهذا يشهد أن عيسى رسول الله، وهذا يشهد أن محمد رسول الله. مسلمون يقولون هذا الكلام في الوقت الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفي، أو ربما أراد أن يظهر أنه يخفى عليه، يتجاهل أن النصارى اليوم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبدون المسيح، يعبدون المسيح ولا يعبدون رب المسيح عليه السلام. فكثير من الناس اليوم يجعلون أن هذا الدين له علاقة بالآخرة وليس له علاقة بالدنيا، فقد فصلنا دنيانا وحياتنا عن ديننا، وهذا من أعظم الشؤم، نسأل الله السلامة والعافية، ومن أخطر التصورات التي ابتليت بها عقول أهل الإسلام في هذا الزمان، فقد فصلنا كل شيء. ولهذا الذنوب ليست ذنوبا، شوف الفواحش والمنكرات اليوم نتعايش معها، جزء منا نتنفسها، صارت جزء من حياتنا، جزء من الهوى الذي نتنفسه. ولهذا إذا رأينا شيئا من الجريمة والانحراف السلوكي لا نشعر يعني بالكراهية والبغض لهذه المعاصي، ففي الحقيقة نحن عصاة ولو لم نفعل المعصية. الناس اليوم لا تزني ولكن ترى الزناة وترتاح لفعلهم. الناس لا تشرب الخمر، وإذا مروا على الذين يشربون الخمر يرون الأمر عاديا، لا شيء في ذلك، حتى الناس صارت تشرب الخمر وترمي القارورات من نافذة السيارة على المارة، وشيء عادي. يقول لك: انظر الحال الذي وصلنا إليه، وصلنا ولكن أمر عادي. وهكذا أكل الربا وأكل الحرام وأكل يعني أموال الناس بالباطل، فالذي تجده أكثر يعني الناس مالا من حرام هو الذي تقدره العامة، وهو الذي تحترمه العامة، وهو الذي ترفعه العامة وتثني عليه خيرا وتمدحه، ولو كان ثروته من بيع المخدرات وبيع الهيروين والأقراص وغيرها، فالناس تحترمه لسيارته الفخمة ولبدلته الجميلة الأنيقة ولقصره العظيم الفخم. فالناس تعظم المظاهر اليوم ولو كانت هذه المظاهر من حرام. هذا جزء اليوم من حياتنا يعني نعيشه ونعايشه، فلذلك ارتحنا للمعاصي. وإذا ذكرنا الإنسان بالمعصية أو بالذنب يقول لك: هذه لغة لا أفهمها، هذه لغة لا أعقلها، هذه لغة لا يتكلم الناس بها اليوم فيما بينهم. فكأن هذا الكلام من الماضي ولا يصلح لمثل هذه الأعصار، لمثل هذه الأزمان لا يصلح، فاختار لغة أخرى تتكلم بها. فالناس غيروا لهجتهم وكلامهم ولسانهم، فصرنا نتكلم كالكفار ونتكلم كأهل الدنيا الذين تطرفوا فيها، صاروا متطرفين في الدنيا، ولهذا صاروا يرون لمن يتكلم بالدين متطرفا ولو لم يكن في الحقيقة يعني على التطرف الذي والغلو الذي نهى عنه الشرع. فكل شيء من الدين ولو كان بسيطا اليوم صاحبه متطرف ولكن هذه اللغات تأتي من الذين ماذا؟ لهم غلو في الدنيا كبير واسع، فيرون الصلاة إرهابا ويرون السلام السلام عليكم لغة الفلاحين وأهل الريف، لغة المقاهي السلام عليكم هذه لغة المقاهي ولغة الأسواق، ليست سلام من رب العالمين تحية طيبة، ليست تحية أهل الجنة، فالناس يرفضون هذا. فاللغة تغيرت اليوم، لغتنا فكرنا تغير، ممارسات اليومية تغيرت، كل هذا جعل القلوب قاسية، لا قلوب لنا في الحقيقة. وهكذا العيش الرغيد هذا الذي نعيشه اليوم، المياه موجودة في الحنفيات، لا يهمه الأمر إن نزل المطر أو لم ينزل، لا يهمه الأمر إن كانت الشياه والنوق تموت في الصحراء، ولا يهمه ما يجري في الأرياف، ولا يهمه ما يجري في الزراعة خارج المدن هذه وخارج بهرجة العواصم، لا يهمه الأمر، لأن الماء موجود، هو موجود في الحنفية، في العين، في البيت، لا يهمه الأمر. ولهذا لا يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل مطرا، لأن هذا سيفسد عليه ماذا؟ حركته اليومية، يفسد عليه سيره اليومي. فالمطر لا يعين الكثير من الناس اليوم، فالناس يعيشون الدنيا ولا يهمهم الأمر. فرغيد العيش اليوم عندنا المعيشة الواسعة، الخبز موجود، الماء موجود، بكري كنا نقول الخبز الآن فوق الخبز، الخبز يرمى الآن ويجر بالأقدام في الطرقات. فرغيد العيش هذا ينسينا ربنا سبحانه وتعالى. الناس بكري بلا سيارات بلا منازل، فكانت العائلات تعيش في منزل واحد، اليوم منازل، العائلة الواحدة لا تملك حتى دراجة هوائية، اليوم سيارات كثيرة في المنزل الواحد، ثلاث سيارات أربع سيارات، تجد الرجل يملك ثلاث سيارات، واحدة للسفر وواحدة للمدينة تكون صغيرة يعني، وواحدة وشاحنة ما أدري أنا سياحية تكون. فهذه الأمور التي رغد العيش لما توسعت علينا الدنيا، هذا الذي عمل كذلك على قسوة قلوبنا. وراه ليذكر اليوم الآخرة، وراه ليذكر، وهنا يدخل طول الأمل. الناس تعيش بمشاريع كما أقول دائما تاع 300 سنة 400 سنة، هو راح يموت غدا، غدا يموت، لم يبقى له إلا بعض الساعات أو بعض الأيام. شحال بقى لك يا صاحب 70 و80 و90 سنة؟ تجد الرجل في 90 سنة له مشاريع، يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذه أمور دنيوية. ولكن لو كانت مشاريع أخروية، قال إحنا كبرنا في السن وظهر فينا الشيب الأبيض هذا ظهر. فأتذكر أن النساء أعود إلى الله، إن لله وإنا إليه راجعون، فتكون مشاريعي وأملي أن أعود إلى الله، أن أحفظ شيئا من القرآن، أن أفعل كذا وكذا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلني من الصالحين وفي طليعتهم إن شاء الله. فلذلك الناس مشاريعهم في الدنيا ولو طالت بهم السنون، تجد مشاريعه في الدنيا لا تنتهي. فكل هذا من رغد العيش. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما انتقلوا من مكة إلى المدينة وجدوا الريف، وجدوا الزراعة، لم يكن هذا في مكة، لأن مكة كانوا تجار لا يملكون المزارع، مزارع النخيل، الزرع، الحقول الخضراء لا يملكونها. فلما دخلوا المدينة وجدوا الخير، فماذا؟ فنسوا أنفسهم وألهتهم أمور الزراعة. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية السابقة: ألم يأني للذين آمنوا، قال فعادوا، فانتبهوا، فأفاقوا، فعادوا ورجعوا. لأن الدنيا تنسي، إذا كانت تنسي الصحابة رضي الله تعالى فيذكرهم الله، فكيف بنا؟ هذه الدنيا قد أخذتنا بعيدا، فصرنا غلاة في الدنيا لا غلاة في الدين. العكس، بعض الناس يقولون أنتم غلاة في الدين، نقول لهم راكم غلطين، إحنا غلاة في الدنيا، إحنا متطرفين في حب الدنيا لا في حب الدين، بالعكس تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، إن من الأسباب التي أبعدتنا عن الله سبحانه وتعالى أننا لا نشتغل بأنفسنا ولا بعيوبنا ولا بعوراتنا، صرنا نشتغل بعورات الناس ونشتغل بغيرنا وبعيوب غيرنا ونتجسس على غيرنا ونبحث في في ملفات غيرنا من الناس. أنا أتكلم بهذه البساطة حتى نأخذ إن شاء الله نتيجة، وإلا قادرين نديروا خطبة كما يفعلها الناس ولا يفهم أحد شيئا، ولهذا نتكلموا بلغتنا لنفهموها مليح. فالناس تبحث اليوم وتنقب في عيوب الآخرين، ثم تجتمع لتتكلم في عيوب الآخرين في المجامع والأندية وفي المقاهي وحتى في المساجد. كلامنا على الناس وفي عيوب الناس، ولا أحد ينصرف إلى نفسه ويعود على ذاته فيقول يا ربي بصرني بعيوبي وبذنوبي، ويفرح إذا جاءه الناصح فيقول يا أخي رأيت فيك كذا وكذا. فالناس اليوم إذا رأوا عيبا لا ينصحون، وإنما السنة أن ينقلوا هذه العيوب إلى الغير، فيقول فلان فيه كذا وكذا، عوض أن يأتوا إليه فينبهوه. المؤمن مرآة أخيه، يرى العيب في أخيه وأخوه يرى العيب فيه، مرآة. نتعاون على كشف العيوب في بعضنا البعض، ولكن في ستر ونصيحة وأدب وخلق، فننصح بعضنا. وهذا الذي أدى بنا إلى كثرة الكلام وإطالة اللسان في أعراض المسلمين والمؤمنين والغافلين في بعض الأحيان، الذين لا يدرون أن فيهم عيب. كان بعض الناس والله لا يعرف إذا كان فيه عيب ولا ما فيهش، لأنه يجهل، ولكن الناس إذا نظروا إليه يحملون على أنه عالم بعيوبه وأنه يتعمد هذه الأخطاء وهذه العيوب، ولهذا ينقلونها عوض الستر والنصيحة، ينقلونها للغير ثم يجتمعون عليها ويتكلمون. وهذا الذي يورث قسوة القلب، هذا يورث القسوة القلب، لأن الذي يكثر الكلام في الناس يصير حديد اللسان، حديد الطبع، يصير عنيف الكلام في الناس. وهذا كله ماذا؟ بلاء من الله سبحانه وتعالى، يعاقبه الله عز وجل على طول لسانه، فتنضب الليونة من قلبه والشفقة من روحه، فيصير حديدا سليطا على خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول مالك عليه رحمة الله في موطئه عن عيسى عليه السلام، ينقل عن عيسى عليه السلام في موطئه أنه قال للحواريين، وهذه كذلك الأثر نقلناه لبعض إخواننا من قبل، كان يقول لا تكثروا من الكلام فإن كثرة الكلام تقسي القلب، وإن القلب القاسي بعيد عن الله، القلب القاسي بعيد عن الله. ولا تنظروا لذنوب الناس وعيوب الناس على أنكم أرباب، لا تنظروا لعيوب الناس أو لذنوب الناس على أنكم أرباب، ولكن انظروا إليها على أنكم عبيد خلق الله، على أنكم عبيد. ما تنظرش للعيوب على أنك أنت هو الرب اللي راح تحاسب الناس، وإنما انظر للعيوب تاع الناس كعبد، وإذا انظرت لها كعبد أن هذا اللي دار الذنب عبد وأنت عبد، فالأولى أن تأخذ بيده وأن تنصحه وأن تعينه ليرجع إلى صراط الله المستقيم. لا تنظروا لعيوب الناس أو لذنوب الناس على أنكم أرباب، وإنما انظروا إليها على أنكم عبيد. فإنما الناس رجلان، مبتلى ومعافى. أما المبتلى فاسألوا الله له العافية، وأما هذا المبتلى، وأما المعافى فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن تبقى له أو أن تستمر له، أو كما قال عافيته. فهذا الكلام كله يدل على أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالقلب المفعم، بالليونة والإيمان، ولا يلين القلب إلا بذكر الله وبالإيمان، الذكر والخشوع. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن المواعظ والذكرى لها موطن واسع في دين الله سبحانه وتعالى، وللذي لا يعلم هذا من الذي يظن أن المواعظ هذه لا مكانة لها في دين الله لأنها ليست علما، فليرجع إلى كتاب الله وليرجع إلى سنة رسول الله وليضع. وإحنا عندنا اليوم الوسائل والحمد لله متطورة في البحث العلمي، لمن أراد أن يبحث فعليه الرجوع إلى التقنيات المتطورة اليوم، فليضع في الكمبيوتر وعظة مادة واو عين ضاء، ويخرج له أحاديث التي ذكر فيها الوعظ والآيات التي ذكر فيها الوعظ. ديننا وعظ، ديننا وعظ، ولو في الأحكام، ولو في الأحكام الفقهية. والأمر يطول علينا إن ذكرناكم بهذا بالآيات والأحاديث، ولكن يأتي دورها إن شاء الله في وقت قادم قريب، حتى تعلموا أن ديننا وعظ. هذا الوعظ وهذه الذكرى هي التي ترجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله مدح أهل الإيمان حقا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فالله سبحانه وتعالى جزى عباده خير الجزاء على إيمانهم وعلى لينونة قلوبهم، وينال العبد على رفق قلبه ولينه ورحمته ما لا ينال على غيره. هذا الله يجازي على الرفق ما لا يجازي على غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. آمين، والحمد لله رب العالمين.